هل ورد فيها شيء يا شيخنا؟ ايش؟ صلاة الحاجة لا، ما في شيء ما صحيح، فيها شيء؟ ورد لكن ما صح. ما صح. جزاك الله. تسمح لنا يا ابو محمود، ما شاء الله، يعني اليوم حظنا معك كان طويل، يعني قل ما تأخرنا إلى الساعة 12. احنا ما بنشوف كاس، لكن المشايخ صفوف دائما هذول، فاحنا إلا الحق يعني. ما انت كنت ذيك الساعة مدري وين رحت؟ ندوني في هذا هو. طيب.